الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، هل ورد حديث بهذا النص: المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة؟ الحمد لله رب العالمين. أما قولك المرأة عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة، فلم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم بهذا اللفظ بخصوصه، وإنما هو عبارة قالها الفقهاء في كتبهم لبيان حد العورة الواجب سترها بالنسبة للمرأة في صلاتها. وأما الذي ورد فإنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وهو حديث صحيح. وأما لفظك الذي ذكرت فلم يرد به نص بعينه، وإنما الذي ورد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، وهو حديث صحيح، والله أعلم.